بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. وعلى المناسبة، لما أنهى المؤلف الكلام عن طهارة الحدث بدأ بطهارة النجس، لأن الطهارة حسية إما عن حدث وإما عن نجس، فانتهى عن الأحداث وذكر ما يقع الأحداث، فذكر الوضوء وذكر الغسل، ثم بدأ الآن طهارة النجس. والخبث، يعني تعريف الخبث فيما يتعلق بتعريفه، يعني طهارة الحدث وطهارة النجس، والنجس يسمى خبث، هو عين مستقذرة شرعا. لما نقول عين معناه ليس وصف عين، مثل قضية العذرة وما شبه ذلك. لما نقول مستقذرة شرعا، أي أن الشرع استقذرها وحكم بنجاستها. فهنا هذا باب إزالة النجاسة، اللي هي ما يتعلق بهذه القضية. النجاسة هذه أيضا لا عينية وحشمية، إما عينية وإما حشمية، يعني هذا التفصيل. إما وأيضا هي تنقسم إلى نجاسة مغلظة ومتوسطة ومخففة. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، مثل روث الحمار وما أشبه ذلك، والعذرة عذرة إنسان لا يمكن تطهيرها. وأما الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها، هذه حكمية، عندنا شيء طاهر تقع عليه نجاسة فصار هذا الشيء متنجس بهذه النجاسة، تسمى هذه حكمية. هذه مقدمة ومن باب المناسبة، لأن قضية المناسبة مهمة جدا. أنت حينما ترجع إلى نوايا في الركوع، حينما تقول سبحان ربي الأعلى، أنت تمهد لقضية السجود وتسبح الله العظيم سبحانه وتعالى، وهذا العظيم سبحانه وتعالى يستحق السجود. السجود هي أعظم العبادات، ثم الإنسان يضع أفضل أجزائه ثم يقول سبحان ربي الأعلى. ناسب هنا أن تقول سبحان ربي الأعلى، وهذه هيئة الخضوع بدل لله. لا تناسب أن تقرأ القرآن وأنت في الركوع ولا أنت في السجود. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. شوف، لو أن الإنسان أدرك هذه المعاني لوجد لذة بالعبادة، ولا ما سهل الإنسان. يعني شوف، الإنسان لو أنه يدرك هذه الأشياء، يدرك الركعة الأولى يقرأ ويطيق أكثر من الركعة الثانية، لا يسهل الإنسان أبدا. القضية فهم أسرار التشريع قضية نافعة جدا. فهنا لما ذكر إزالة النجاسة بإسرار أنه قد سبقها وأنهى الكلام عن طهارة الحدث، والآن أتى في قضية إزالة النجاسة والخبث. وقال هنا: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يعني إذا كانت النجاسة ذات جرم فلا بد من إزالة الجرم. يعني وجدت نجاسة على الأرض ثم أنت غسلت الأرض وبقي الجرم على الأرض، لا تكفي هذا الموقف ولا الثاني حتى تذهب يزول عين النجاسة. لكن الإنسان قد يستجمر الإنسان أو يستنجي ويجد أثر النجاسة ما زال في المحل، فلا بد أن حتى ينقى المحل. فقال هنا: إذا كانت على الأرض، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، أي لا بد من ذهاب العين. طبعا عبارة دقيقة، مثل هذا لما قال متن الشافعية، قال: استجمر بثلاثة أحجار تسقي بهن المحل. يعني لما ذكر ثلاثة أحجار ذكر قضية أنه لا بد من التنقية، فإذا لم تحصل التنقية بالثلاثة الرابعة ثم يأتي بالخامس حتى يصير وتر، وإذا لم يأتي بالخامس يأتي بالثالث ثم يأتي بالسابع حتى تتحول القضية إلى وتر وهكذا. وهنا قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. استفاد من هذا: إذا كانت النجاسة ذات جرم فلا بد من إزالة الجرم. الدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بول ذاك الأعرابي الذي بارك في المسجد: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. هذا شخص جاء من البادية ويظن أن القضية حينما يخرج من الخيمة تتحلى، فخرج من الحرم وجاء بباحث المسجد فتبول، فجاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، يعني شددوا عليه النكير، قال لا تزرموه أي لا تقوم عليه بوله. فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب الماء وأريق على بوله ذنوبا من ماء. طبعا هذا لما قال أخرى يعني رق فؤاده على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الخبث والنجس. دعا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. قضية الاسلوب الحسن قضية مؤثرة في قلوب الاخرين. هو ما كان بالقصد، نعم هو في البادية، لكن شوف اولا لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا حينما انكر عليه ما سكت على القضية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قال الفقهاء، فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والنجس. وهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، فدل على أنها تكفي غسلة واحدة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة. يعني هنا أتى المؤلف هنا يقول بأن سائر النجاسات لابد أن تغسل سبعا، مثل الثوب وغيره جسد الإنسان. وحقيقة هذا رأي، يعني من أين أتى بهذا الشيء؟ مضبوط، احسنت. سبع عندها بتراب في نجاسة كلب، وهذا يشمل الكلب الاسود ويشمل الابيض ويشمل المعلم وغير المعلم ويشمل المباح ويشمل غير المباح. والدليل عليه ذلك ورود القضية، يعني جاءت هنا صيغة كلب فتعم هذه الصيغة، والصغير والكبير. وقاس عليه نقال كلب وخنزير، طبعا قاس الخنزير على الكلب، وهذا الأمر غير صحيح، صحيح أن نجاسته في غيره فتفصل كما تفصل بقية النجاسات. يعني ما في داعي تراب ولا داعي للتسبيح، لأنه الخنزير كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بغسله سبعا. وأيضا ورد في القرآن ولم يأمر بغسله سبعا، فإذا يعني لا يصح أن نقيسه على الكلب، والكلب ثبتت فيه حدود شريعية خاصة. وهنا إذا لما قال إذا ولغ الكلب فينا أحد، فإذا الألف ولا في الكلب استغراق يشمل جميع الكلاب المسموح بها وغير المسموح بها. شيخ العفو، يعني نصل الخلاصة أنه كل القذارات لازم تزول عين مالتها إلا إذا ما كانت مالت كلب. نعم. لازم تكون شو اسمه لهن بالتراب والباقي بالماء. نعم، كل القذارات لابد أن تزول عين. الكلب تكون 6 مرات يضاف لها الكلب أيضا، لابد من إراقة الماء، ولابد من إراقة الإناء الذي ولغ فيه، ثم غسل 7 مرات إحداها بالتراب. قضية الكلب فيها زيادة، وهو أن العدد يتحول بدل مرة واحدة. شوفوا يعني القضية غسل النجاسة، منهم من قال 7 قاسوا على الكلب جميعا، ومنهم من قال 3 مرات، قال في المرة الأولى العين وفي المرة الثانية الأثر وفي المرة الثالثة يعني حتى يطيب المكان. ومنهم من قال مرة واحدة، واستدل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه وقصيه بالماء، مع بعضهم قال يكفي مرة واحدة في الغسل. نعم. هو لا، سواء كان هنا أولغ أو لم يولغ، شرب أو لم يشرب، تبول أو لم، وهكذا كل ما يتعلق بالكلب. واضح الحقيقة. طبعا ورد من حديث عبد الله بن مغفل، ورد من حديث أبي، ورد من حديث علي، وورد من حديث جابر، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، لكنه لا يصح. والجمهور أخذوا بالحديث خلافا للحنفية، لم يأخذوا، وقال يكفي فيها 3 غسلات، واستدلوا بقاعدة لديهم، قال نحن نشتري في خبر أحد أن يكون لا يخالف الراوي ما روى، وقال بأن الراوي قد خالف ما روى، وهذه قضية مرتبة، لأن هذا الراوي لم يخالف ما روى. وأما المستند به رواية عبد الملك بن سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء من كل بيض الإناء قد يفصل 3، هذه رواية شاذة غير صحيحة، لأنها رواية الجمع من الثقات عن عطاء وعن أبي هريرة، قال أتواه وافق أتواه، فإنه قد يفصل 7 أتواه. فالرواية هذه رواية غير صحيحة. وأيضا ورد بسند من أصح الأسانيد رواية حماد بن زيد عن محمد بن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه يغسل 7، ما استدل به الحنفية على رد الرواية غير صحيح. ثم الحديث لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، ورد من حديث عبد الله بن مغفل وغيرهم عليكم السلام. وورد الحديث يعني فيه قضية كلي رقه ذا ولغ الكلب هنا أحدهم كلي رقها رواية يرويها علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة. علي بن مسهر أخطأ في حيث رواه جمع عن الأعمش ورواه جمع عن أبي صالح وأبي رزين ولم يذكر فليرق فيه زيادة شاذة. أوردها مسلم في صحيحه ليحكم عليها بالشدة. أما تارجم والله صحيح مسلم الجزء الأول. شيخ هنا يقول في غسل النجاسة كلها يعني غسلة واحدة. إذا كان هنا بالنسبة لغير نجاسة الكلب غسلة واحدة مقيدة بغسلة واحدة، لو بعدين وتم الكلام أو في نجاسة لغيرها سبعة بلا سرعة، لو إلى أن تذهب السبب عن النجاسة. ولا شك جميع النجاسات إذا كانت على الأرض هم هنا تكلم على الأرض. فقط على الأرض. هذه هنا الواو هنا الاختلاف. الواو على غيرها سبع نعم. نعم مبتلى. جمع جديد على غيرها سبع. هنا. إحداها بتراب في نجاسة. في نجاسة تعتخص في نجاسة كلب وخنزير. بعد راح يتحدث عن بقية النجاسات. بقية النجاسات أيضا سبع. شوف حتى نزرق طريقة الإمام مسلم. مسلم في المجلد الأول صفحة 161 والله سبحانه وتعالى أعلم يعني أورد هذا الحديث في هذه الطريقة 161 أورد حديث حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرق. فهي من حيث المعنى صحيح يعني والكلب إذا ولغ في لحم لابد أن نكون في ناء، لكن من حيث صحة هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظة غير صحيحة. فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. ثم قال وحدثنا محمد بن الصباح. طبعا مسلم من شأنه أنه يجمع طرق الحديث في موطن واحد ويأتي بها بقضية واضحة جدا ينتفع منها القارئ. قال حدثني محمد بن صبح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا يعني ما اخذ داعي نكمل بهذا الاسناد يعني بهذا الاسناد والمتن مثله ولم يقل فليرق. يعني هنا أنا اسماعيل بن زكريا روى عن الاعمش لم يذكر فيه فليرق اللي هي زادها من علي بن مسر. ثم حدثنا يحيى بن يحيى هذا يحيى بن يحيى مولى صاحب المطال هنا يحيى بن يحيى بن نيسابوري قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب كان أحدكم فليغسله. طريق آخر يوافق رواية إسماعيل بن زكريا ويخالف رواية علي بن مسلم. ثم ساق حديث إبراهيم بن إسماعيل عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة طريق آخر. ثم ساق من رواية معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وهكذا. ثم ساق رواية عبد الله بن مغفل. كل هذا فيه إعلال رواية علي بن مسلم. شوف هنا قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يعني في الأرض تكفي غسلة واحدة لكن ماذا يشرب؟ يشرب إزالة عين النجاسة. قال وعلى غيرها أكثر غيرها بدأ بالكلب ثم فصل بقية الشك. قال وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب. قلنا هذا يشمل الكلب الأسود والغير الأسود والمعلم وغير المعلم والمسموح به وغير المسموح به. قال وخنزير أيضا أضاف الخنزير على الكلب. وهذا يعني الراجح في المذهب أن الخنزير يلحق بالكلب بحجة أنها يعني حيوان خبيث ومن الحيوانات الشريطية أي الماسح يعني بحيث تمسح كل ما حتى روثه يأكل روثه. قاسوا على الكلب أيضا لخستته ونجاسته. وهذا القياس غير صحيح. أصبح نجاسته في غيره فتفصل كما تفصل بقية النجاسات. ثم بعد هذا الشيء قال يعني هو ما زال هنا فيما يتعلق بالكلب والخنزير وأنها قال ويجزي عن التراب إشنان ونحوه. يعني يجزي عن التراب أن يستخدم هذا الإشنان اللي هو لا معروفة وحينما تدق وتشحن تتحول مثل حبيبات تطهر. يعني أست بعض المعجون الأسنان يسموه مبيض يشمو يبعثار به حبيبات. هاي حبيبات يعني تزيد بعض التكلسات السبع من شكل ثلاث الشاي أو قهوة. فهذا الإشنان أيضا يعني حبيبات تؤخذ من الصحراء وهاي تصخر وتنظف، الناس كانوا يستخدمونها في بعض الأغسلة. نعم. مثل التعي، تشبه التعي في هذا، لكن هل يصير؟ أقول لا تجزئ، لا تجزئ. كيف تقولين أنه هذه الدودة الشريطية التي موجودة في لعاب لا يذهبه إلا التراب؟ وهذا فيه نظر. قال أشنان ونحو، أشنان معروف ونحو مثل الصابون. هذا فيه نظر. أول أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص. وهذا لا نريد نعلم الناس أن يتركوا النصوص. يعني مثل قضية رمضان، هل تدفع القيمة أم يدفع ما أمر بشأنه؟ لا يجزئ إلا ما أمر به الشر، لأنك إذا قلت أنك ادفع القيمة سوف تجرئ الناس على ماذا؟ على ترك النصوص. الأمر الثاني أن السدر والإشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء. يقول أبو ذر: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر نظير بجناحه إلا ترك لنا منه رسول العلم. ثلاثة: التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج في اللعاب، وهذا إذا لا بد منه. شيخ عندي درس ألبك، أنا لقد نسيت في أبو نجلس جلس. قال الأربعة أن التراب هو أحد الطهرين، أيضا الدليل الرابع أن التراب أحد الطهر. ولكن إحنا عندنا إنسان بأي شيء إذا طهر بالماء، أما لم يجد الماء فيذهب إلى التراب. فهذه الأربعة أدلة تبطل قضية أنه يجوز أن نستخدم الإشنان أو غيره من المطهرات. ثم الآن بدأ في تفصيل من فيه نير. هل تغسل سبعا أم تغسل ثلاثا أم تغسل واحدة؟ هناك قولان لأهل العلم. قال: وفي غيرها وفي نجاسة غيرها، يعني في نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب، سبع لكنها تستثنى منها قضية التثريب. قالوا بأن التثريب ورد في الكلب وألحق به الخنزير، وهنا القضية تختلف. هذا المسألة غير صحيحة. طبعا أبي القدامة في المغني ذكر حديث عن ابن عمر قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا الحكم لا يصح. وأيضا الشفة قيست على قضية الكلب، هذا الأثر لا يصح، وقياسه على الكلب أيضا لا يصح، لأن الكلب فيه ما ليس في غيره، ثبت هذا الطبيب. والأمر الآخر: النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسلة واحدة، اكتفى بغسلة واحدة. ذهب آخرون، يعني أنا عرفنا أن المذهب عند الشافعية أن النجاسات تغسل كم مرة؟ تغسل سبعة، يعني بحيث كل مرة تغسل هكذا، يعني أنت تسكب الماء وتعصر، ثم تسكب الثانية وتعصر، ثم تسكب الثالثة وتأصل. ليس فقط الماء موجود ثم تنضح، النضح قضية أخرى، النضح فقط مكاثرة الشيء بالماء. يعني الشيخ هو هكذا، يعني المذهب عند الحنابل أن القضية لابد أن تكون سبعة. عليكم السلام الله يرحمك. والله الشيخ أحمد غالي ممكن يجيبك يعني. أي نعم، حياتك والعلم أخذتين. فهي هذه القضية أنه سبعة في الراجح من المذهب، ويكفي في يعني عند غيرهم ثلاث. ذهب آخرون لا بد من ثلاث غسلات، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الأشياء ثلاثا حتى في الوضوء، وقال أيضا لأن النجاسة تزول بها غالبا، باعتبار أول مرة تزيل العين، ثم ثاني مرة تزيل الأثر، ثم ثالث مرة تكمل الطهارة. وذهب آخرون إلى أنه تكفي غسلة واحدة، استدلوا بحديث أنس السابق في قضية الأمر بذنوب من ماء، فلما أمر بذنوب الماء لم يأتي بذنوب آخر ولا بآخر، لم يكرر غسل هذه الأمر في هذه القضية. شيخ، والأصل إزالة العين لازم، يعني إذا كانت ثلاثة أو واحدة لازم العين. هذا أمر متفق، وحتى أم السبعة لا بد من إزالة العين، لأنه لأن الإنسان غسل وبقيت العين لأنه لم يغسل. الإنسان يغسل الماء صح العين، ما راحت العين. نعم. طبعا دائما قال يكفي مرة واحدة، حديث قوله في الدم الذي يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به، فقال هنا ثم تقرصه بالماء، فما ذكر مرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خمسة ولا ثالثة، فقال هذا يدل على أنه مرة واحدة. وجد إلى قوله لم يكن عددا، والمقام مقام بيان، لأنه جواب عن ماذا؟ جواب عن سؤال. واستدل أيضا بالقياس. شوف أحيانا نستخدم كلمة القياس نريد بها الاجتهاد، مستخدم القياس من ذبح القياس الأصول وهو إلحاق واقعة لم ينص عليها بواقعة النص عليها الاجتماعي ما في علة. وإنما نقول بالقياس يعني هو نستطيع أن نقول بالعقل لكن حتى نخالف المعتزلة ولا نستخدم هذا المصطلح لا سيما يعني ظهر الآن بعض الناس يحمل يتكلم على العقل والعقل ويعظم الشأن العقل. بالقياس إن النجاسة عين الخبيثة متى زالت زال حكمها، هذا بالقياس أن النجاسة عين الخبيثة متى زالت زال حكمها، فإذا زالت عين النجاسة زال حكمها. ثم قال هنا ولا يطهر متنجس عليكم السلام. طبعا المتنجس معروف، المتنجس ما أصابته نجاسة عليكم السلام، المتنجس ما أصابته نجاسة. قال هنا ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دجس. طبعا هنا المتنجس نكرة في سياق النفي، متنجس نكرة وليس معنى ليس محللا بالكلام وفي سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتعم الأرض والثوب والفراش والجدار كل متنجس من المتنجسات. قال هنا ولا يظهر متنجس، المتنجس ما أصابت نجاسة، وقلنا المتنجس نكرة في سياق النفي فتعم جميع المتنجسات مهما كانت. قال بشمس ولا ريح ولا دلف، يعني لا بد من الماء، لا بد من الماء الذي هو المطهر. طبعا ذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الشمس تطهر المتنجس، ذهب أبو حنيفة رحمه الله لأن الشمس تطهر المتنجس، واستدل على هذا بأمر أو إن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. الأمر الآخر قال إن النجاسة ليست من باب المأمور بل هي من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب ثبت الحكم. هذا وجه التضرع، حتى الشيخ المكامين يرجح هذا الرأي، لكن يعني النصوص في الوحيين تدل على أن المطهر فقط هو الماء، فإذا تنجس الشيء لا يتطهر إلا طهر بالمطهر. نعم. قال ولا استحالة، أي لا تطهر بالاستحالة لأن العين باقية، لا تطهر بالاستحالة. يعني أنت عندك مثل روث لحمار، فأجيت أنت وسخنته وتحول إلى جمرة أو ما أشبه ذلك، هذه قضية أخرى. أو عندنا كلب والكلب نجس العين وسقط في ملح وتحول الكلب إلى ملح، استحال إلى ملح، فالشيء النجس يبقى نجس لا يتغير بالاستحالة. استثناء شيء واحد اللي هو نجس، والصواب أنه نجس. طبعا من استدل ب أن المطهر فقط هو الماء استدل بعدة منها، وينزل عليكم من السماء ليطهركم بهم، فجعل الماء آلة التطهير، لا بد أن يكون ما هو المطهر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الكل ما يتكفم، وأيضا حديث أعرابي الذي بال في المسجد، وأيضا يعني قوله عن الماء قال هو طهور، لما سئل عن الماء قال هو طهور. هذه أربعة أدلة استدل بها أنه لا بد، مثل الجمهور أنه لا بد من التطهير بالماء. ثم ذهب لو تجي هنا أنا أروح لك جيب الكرسي تعال. فإذا لدينا عين النجسة واستحالت هذه العين النجسة إلى قضية أخرى سواء بنفسها أو بماء كيماوي أو بحرق أو ما أشبه ذلك تبقى متنجسة. نعم. شيء واحد غير الخمرة، والخمر معروف أنه يعني كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فأي شيء مسكر أي شيء صنع فهو خمر، فهذه الخمرة نجسة. لكن إذا بنفسها من غير إضافة الشيء تحولت إلى خل أصبحت طاهرة لورود النص فيها، لكن أنها لو أضيف لها شيء تحولت إلى خل فتبقى نجسة، لأن الحاجة التي أضفت إليها تنجست بهذا النجس. ثم هذا النجس سوف ينجس هذا الشيء المتنجس سوف ينجس هذا الخل الذي تحول من خمر إلى خل. قال فإن خللت أو تنجس دهن ماء لم يظهر، يعني إذا أنت خللت يعني خللتها بوضع شيء فيها، يعني تضع معها عجين أو خبز أو ما أشبه، فهذا لا يصلح. وحتى قسم ذكروا أنه لو نقلت من الشمس من الظل إلى الشمس وما أشبه ذلك يعني لا تدخل فيها الإنسان أيضا لا يصلح. ثم ذكر قال أو تنجس دهن مائع. إحنا عندنا دهن إما دهن جامد وإما دهن مائع. إذا لدينا دهن جامد ووقعت فيه نجاسة واختلطت فيه سنة لا نميز النجاسة تنجس جميعه. لدينا دهن جامد وسقطت فيه نجاسة وصلنا لا نعرف مكان النجاسة تنجس جميعه. إذا مائع وسقطت فيه نجاسة إذا تنجس جميعه. لكن إذا كان لدينا دهن جامد وسقطت فيه نجاسة ومعلومة نرفع النجاسة نرفع ما حولها ويكون البقية ظهر. ثم قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. يعني أنت لو فرضنا عندك ثوب وسقطت قطعة على هذا الثوب ما تندل إذا بالجهاز تقصي بس إذا بالأردان تقصي بس وهكذا. لكن سقطت النجاسة مثل تغسل الثوب جميعهم. لو فرضنا لدينا ثوب طويل جدا وسقطت عليه نجاسة هل نقول بأن هذا يؤخذ ويغسل ويشاف؟ القضية فيها عسر وهذا يعتبر طاهر ويطلع على أي جزء كان فيه ما دلنا لا نعرف مكان النجاسة بسبب المشقة بسبب المشقة. فقلنا وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذا كان الأمر ليس فيه مشقة مثل ثوب الإنسان مع أعضاء الإنسان وما أشبه ذلك. أما إذا كانت قضية طويلة وفيها ضرر الضرر يزال. هذه القاعدة الفقهية تقول الضرر يزال. قال ويعفى طبعا العفو هو التسامح والتيسير. يعفى في غير مائع ومطعوم. الماء هو السائل مثل الماء واللبن والمرق والمطعوم ما يطعم. ويعفى لكن قال في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. ويظهر قول غلام لم يأكل الطعام بنظره. احنا عندنا المسلم بالنجاسة ثلاثة أقسام: النجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة والنجاسة المخففة. بس النجاسة المتوسطة كبقية نجاسة مثل أسفل البول والعظم نجاسة متوسطة. فهذه لما نغسل شيء لابد أن يزول العين ولا بد أن تغسل قيل سبعا وهو المذهب وقيل ثلاثا ولهم أدلة وقيل مرة واحدة. وعدنا النجاسة المغلظة وهي النجاسة في الجلد لا بد من السب تسمى نجاسة مغلظة. وعدنا نجاسة مخففة مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هو نجس ما دام أنه ينضح. لكن قضية النضح احنا يمنوي كان مارسنا القضية عملية الواحد فقط يرش يقدر شيء بينما قضية الغسل تجيب الماء وتأثر بس تأثرها كذا فرق عن هو عرفنا هذا الغلام يعني يشترط أن يكون لا يأكل الطعام يعني عايش على أي شيء على الحليب ليس على الطعام. وهذا من التكسير دائما الذكر يعني يحمل وما أشبه ذلك لعموم البلوى الشارع وخصص في هذا. وقد قول الجاهل لا يغسل يعني حاله حال قول الكبير حاله حال قول الكبير. وقد السبب لماذا القيم تحدث عن عموم البلوى يعني ربما الطفل ذكر يحمل أكثر من الأنثى. وبعضهم يقول أن الإنسان يعني ذكر خلق من ماء وطين يعني رجوع إلى الأصل هو آدم عليه السلام وأن المرأة خلقت من شيء من لحم ودم. لكن هناك دراسة يعني شخص عراقي في كردستان يعني كتاب يعني 34 طفل 34 جاء نسبة البكتيريا عند الذكور 2.5% في البول وعند الإناث 97.5% وهكذا. فهي هنا يعني ما يوجد في هذه القضية. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. النضح أن تتبعه الماء دون فرق أو أصح. عليكم السلام. ثم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. يعني يعفى عن يعني الحيوان الطاهر الحيوان مأكل اللحم هذا يعتبر أصل طاهر مثل بهيمة الأنعام والخيل والضباء والأرانب. والنجس هو كل حيوان محرم باستثناء أي شيء باستثناء الهرة. لأن الفرة جاء الاستثناء فيها كما أخرجه مالك في الموطأ من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة أنها قربت ماء الأبي قتادة الحارث بن ربعي لما قربت ماء وجاءت الفرة أوكأ لها الإناء فهي تعجبت قال لها أتعجبين لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنما هي من الطوابير إنما هي من الطوابير عليكم الطواف فاستثني هذه العمود والحيوانات تذهب وتأتي فاستثني هذه القضية من الحيوانات المحرمة فحتى لما قال هنا ويعفى في غير ماء أن يسيل دم النجس من حيوان حيوان قهر في بهيمة الأنعام معروفة والخيل والضباء ويران لما ذكرنا الخيل لأنه حصل خلافا بين العلماء في قضية الخلالية حلال أم حرام الراجح أنها حلال الأكل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حين الغزوات نعم الخيل سميت خيلا لخيلاء حين وتمشي تمشي بخيلاء نعم. قال يعفى عن يسير دم النجس من حيوان ظاهر أن يعفى من هذه الأشياء اليسير من الدم وعن أثر استجمار يعني شوف الشارع الحكيم لما أجاز الإنسان أن يستجمر بثلاثة أحجار قال تذهب العين ولا تذهب الأثر الأثر لابد أن يبقى والماء أفضل لأن الماء يذهب العين والأثر فدل على أن ماذا أنه يعفى عن اليسير من الدم من الإنسان أو من هذه الحيوانات الطاهرة وكذلك يعفى عن أثر الاستجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اقتصر على الاستجمار في حيث عبد الله بن مسعود وغيرهم وبالقضية يعني محقولة أن هذه الجمرات لا تذهب الأثر ثم قال ولا ينجس آدمي بالموت الإنسان لا ينجس حيا ولا ميتا وقد ورد النص في هذا يعني حتى ما ورد إنما المشركون نجس عن النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك ونحن نقدم لدينا في قضية أن الإنسان حينما يتطهر ينتهي يقرأ الدعاء الوارد عقب الصلاة عقب الوضوء حتى يجمع بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية فهؤلاء أنجاس المشركون لكن نجاستهم نجاسة معنوية يعني أنت لو فرضنا تسلم على كافر لا يسر أن تذهب وتصل إليك هذه النجاسة ليست نجاسة هذه قضية دخول مساجد قضية حصل فيها خلاف بين الفقهاء بسبب حيث تمام ابن وسال ونحن نقول انه يحرم دخوله من المساجد لان المسلم المجنب يحرم دخوله للمسجد الشيخ الاسلامي من معلم مشكور النجس نعم انت طبعا يعني ما نسيت النجس نعم كلمة عينية وحكمية نعم هو احنا المسلم اذا كان مجنب لا يدخل المسجد والمرأة المسلم اذا كان حاضر تدخل المسجد الكافر من باب أولى وقد نص الشارع على نجاستهم لكن بعضهم أجاز هذا الشيء بسبب حيث تمام ابن أثال نقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفض تمام ابن أثال لمصلحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الإيمان سيدخل إلى قلبه وهنا لهذه المصلحة العظيمة لا سيما في إسلام تمام ابن أثال مصلحة عظيمة جدا وهو كان قائد قومه ثم قال ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة النفس السائلة هو ما يسيل إلى جرحة أو قتل مثل الخنفسان مثل الزنبور وما شابه هذه حينما تجرحها لا يخرج منها الدم ولدينا أيضا حديث الذبابة إذا سقطت الذبابة فينا أحد يمكن يغمسه وهكذا متولد من طاهر استثناء المتولد من نجس فهذا النجس مثل الخراصة لا دم لها سائلة لكنها متولدة من أي شيء متولدة من نجس فهذه نجسة أي نعم المتولد يعني يشترط هذا أن تكون مخلوقة مطهرة لا متولدة من نجس خلاص نعم ثم قال وبول ما يؤكل لحمهم وروثهم ومنيهم ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونه في خلقة ظاهر يعني الروث دل هنا على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر وسدل بحديث أنه أمر العرمين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشرب من أبوالها وألبانها وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بأن يصلى في مرابض الغنم وهي لا تخرج من البول والروث وقالوا أيضا بأن الأصل براءة الذمة. طبعا هذا المذهب والراجح نجاسة هذه الأقسام جميعها. من أين قلنا بالنجاسة؟ للعموم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول. فهذه الألف واللام هل هذه للعهد كما قال هؤلاء أم هي للجنس؟ نقول هي الاستطراق الجنس في عمر كل بول سواء بول الإنسان أو بول الحيوان. أما قضية عمرها قضية خاصة، قضية هذه خاصة. هذه لا احنا عندنا من الحيوان ايضا نجس. من هي الادمي لدينا طاهر؟ من هي الادمي طاهر؟ يعني بسبب اول انه اصل الانسان، يعني الله سبحانه وتعالى خلق من هذا من الانبياء والصالحين. وهذا يختلف حتى مخرجه ليس من مخرج البول. وايضا ثبت سيده عائشه يعني كانت تغسله رطبا وتتركه إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لم ارتفت بالفرج وجب الغسل لو كان نجسا. ورطوبة فرج المرأة هذا يعني لا شك أن رطوبة المرأة نجسة، رطوبة فرج المرأة هو الماء الذي يخرج عند الجماع والملاعبة وهو يسر عملية الجماع. قلب السؤر الهر، السؤر هو بقية الطعام والشراب. هذا السؤر الهر ورد فيه حديث إسحاق من حميدة عن كبشة عن أبي قتادة. طبعا هذا الحديث لما ننسوخ السند لما نورده لقضية الحديث صحيح صححه العلماء، رواه صححه الترمذي صححه ابن حبان صححه ابن خزيمة صححه الحاكم صححه الضياء المقدسي، أورده أبو داود في سنن همانك، أورده في الموطأ، النسائي أورده في المجتبى وهو يتحرى في أحاديث المجتبى. طبعا حميدة لم يروى عنها إلا إسحاق، وكبشة لم تروى عنها إلا حميدة. ونحن في مصطلح الحديث ماذا نشكر فضل أن يروي عنه اثنان، لكن مما استثني من هذه القواعد لما يتينا الصحابة يروي عنه واحد، واستثني هذا الحديث لماذا؟ باعتبار أن إسحاق من شبار كتاب شيخ الإمام مالك يروي عن زوجته فيأخذ عن أهل بيته، وهي تروي عن عمتها شبشة، وشبشة هي كنة من كنة أبي كتابة. ثم الحديث صححه العلماء وأوزعوه في مصنفات لا سيما في الإمام مالك الذي يتحرى بالصحة. الحديث مقبول عند أهل العلم، هذا مما استثني من قاعدة التصحيح والتضعيف. وشيء كان بقى الأحد يعني أنا نقول أحد مجموعة مو أحد مو شغط أحد، يعني نشترط الراوي لما يجينا أيمن لا من حدث أيمن إلا إذا روى عنا اثنين روى عنا معتصم فائق، بس لما يجينا بس شيخ رائد راوي عنا ما نقبل حديث أيمن. الحديث مش هو هذا الأصل هذا، بس هذا الحديث استثنيناه من الأصل لما حفظه. أولا أن هذا إسحاق يروي مالك وهو يتحرى حذاء الحجاز عن إسحاق شيخه، الشيخ يروي عن زوجته، زوجته يروي عن عمته، وعمته تروي عن أبو قتادة، أبو قتادة سنة أبو قتادة. ثم الحديث اعتمده العلماء في مصنفاتهم، هل صححوه مثل الترمذي وابن خزيمة وعدد كبير من أهل العلم؟ الحديث هذا مقبول، وهذا يجعل قضية علم الحديث علم صعب جدا، يعني أحيانا يعني يخرج أهل العلم عن القاعدة. وقالوا ما دونها في القتي طاهر، يعني هذه قصة من العلماء اقتصروا على ال... على ال... على الهرة وهذا هو الصواب. وقسم قالوا ما كان بحجم الهرة، أيضا هذا طرح من بقية الحيوانات مثل الغرارية وما شابه ذلك، وهذا بعيد جدا لأن الهرة من عليا قال إنما هي من الطوافين عليكم الطواف لعموم البلوى رايحة جاية، كل ساعة كل من طب المكان يجيب الوصلة ومسح الجاه ومسح الميد وغسل المواعين، القضية فيها عسر. أما بقية الأشياء الغرارية وأنا أشوفها، من بيكم شايف الغرارية؟ من منكم رأى الغرارية؟ طبعا لم يرى أحد منكم هكذا. الصحيح أن هي فقط هذه لورود نصفها. قال سباع البهائم، السباع البهائم التي تأكل وتفتر الذئب والضبع والنمر والكلب وابن آو وابن عرس، هاي سباع البهائم هاي التي تفترس. والآن تشاهدون في الفضائيات كيف يأتي النمر ويذهب إلى الغزال، فإذا صادها من أين عضها يا شيخ نبيل؟ لا مو من رأسها، نرق واحد يقطع التنفس ويسرع موتها. يعني قال والطير أي سباع الطير كالنسر التي هي أكبر من الهرة، والحمار الأهلي حمار الأهلي. طبعا حمار أهلي محرم لحديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي يوم خيبر إن الله وصفه أن هيانكم اللحوم بحمر تحرير. قال والبغل، وهذا البغل يعني هي تتولد من الحمار إذا نزل على الفرس. البغل يعني حيوان يتولد من الحمار إذا نزل على الفرس. بس هذه نجسة والله، حتى قالوا سباح البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، يعني البغل من الحمار الأهلي نجسة. نعم. لا احنا مو بس، احنا عندنا بول ما يؤكل لحمه نجس، وروثه عندنا نجس، ومنيه ايضا عندنا نجس، وعندنا مني الآدم الظاهر. يعني هو حديثين لحديث عائشة رضي الله عنها كانت تتركه جابسا، إن لو كان نجس لغسلته، وأيضا لأنه خلق منه الإنسان، فإذا كان نجس لكان الإنسان نجس، ولم يقل أحد بهذا، خلق من الله سبحانه وتعالى جعل منه الأنبياء والصالحين والعباد. فرضوبة الفرج يختلف، رضوبة الفرج أشبه بأي شيء في مدى الفجر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. احنا عندنا